هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء مسلمانانی بەڕێز و سنجین خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەین بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەیەک لەوتاری گرنگ و مهم دەربارەی هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرمودا بە پشتیوانی خوای پەروەردگار هەر ئەڵقەیەک سی خولەک دەبێ لە چەندین ئەڵقەی ئەو باس و بابەتەی دەخەینە ڕوو سەرەتا وەکو پێشەچی ئاینی ئیسلام ئاینێکی گشتگیری و هەمەلایەنە بۆ هەموو کەس و بابەتەکان کە مرۆڤەکان پێویستیانە بۆ دواڕۆژ و ژیانی دنیایان بەو پەڕی تەواوی هەموو کار و شتەکانی باس کردووە و چارەسەریەکانی داناوە بۆ گرفتەکان و یەکێکە لە ناز و نیعمەتە مەزنەکانی خوای پەروەردگار خاوەن بەزەیی فراوان و گەیەنەر بۆ بەزەییەکەی کە ئەو ڕێبازەی بۆ کۆتا پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة والسلام محەممەد المستەفا عەلەیهی الصەلاة والسلام هێناوە و ناردووە کە دەفەرموێ ئەلیەومە ئەکمەلتو لەکم دینەکم و ئەتممتو عەلەیکم نیعمەتی و ڕەضیتو لەکم الئیسلامە دینە واتە ئەو ڕۆ ئاینەکەتانم بۆتان تەواو کرد و ناز و نیعمەتەکەم بەسەرتانەوە تەواو کرد ڕازی بووم کە ئیسلام ئاین بێت بۆتان و لە پاشان خوای پەروەردگار تەنها و تەنها بەو ڕێبازەی ڕازیە و ڕازی بووە و ڕازی نییە پەیڕەوی بکرێت لە هیچ ڕێباز و بەرنامەیەکی تر بۆ ژیان مرۆڤەکان لەسەری بڕۆن و مسلمانان پێیوە پابەند بن کە دەفەرمێ و من یەبتەغی غەیر الئیسلامی دینەن فەلەن یوقبەل منه و هو فی الئاخرەت من الخاسرین واتە ئەوەی جگە لە ئیسلام بە ئاین و ڕێباز بگرێت لێی وەرناگیرێت و ئەو لە دوا ڕۆژدا لە زەرەر بارانە بەڕێزان و خۆشەویستان ماوەیەکی زۆر لە سەردەمی پێغەمبەریەوە عەلەیهی الصەلاة والسلام تاکو ڕوخاندنی دەسەڵاتی ئیسلامی لەلایەن دوژمنانی خوا و پەیڕەوی لێکراوانیان و مسلمانان پەیڕەوی تەواویان کرد لە قورئان و لە فەرموودە و لە ڕێبازەکەی پێغەمبەری پێشەوا عەلەیهی الصەلاة والسلام و بەعیزەتەوە لە ژێر سێبەری پەرچەمی لا ئیلاها ئیللا الله محەممەد ڕەسوول الله ژیانیان بەسەر بردو کە بووە مایەی حەسانەوە یان لە دنیا و لە دوا ڕۆژیشدا پاداش پێیوە بەدەست بینن ئەوەی لەسەری مرد بێ نەک هەر تەنها مسلمانان لە ژیانی دنیا پێیوە حەسانەوە بەڵکو کافر و بێ بڕوایانیش ئەوانی ئەهلی ذیممە بوون لە چوارچێوەی وڵاتی مسلمانانندا کە ژیانیان بەسەر برد خۆشیان دیت و حەسانەوە و مافیان پارێزراو بوو لە دوای نەمانی دەسەڵاتی مسلمانان و ڕوخاندنی خەلافەتی ئیسلامی لەلایەن دوژمنانی ئیسلامەوە بەدڵنیاییەوە ئەو کاتەی بۆ گەڕاندنەوەی شکۆی مسلمانان و جێبەجێکردنی جارێکی تر حکمی خوا و قورئان لە زەویدا ماسۆنیەتی جیهانی هەموو پێڕ و شوێنکەوتوانیان هەستان بەوەی هێدی هێدی کار و شتەکانیان هنا ناو اولاتانی کاتک هبو که حکمیان دکرد با قرآن و شتکانیان لبیر بردنو و آین اسلامیان لناو کس کردنو و یان لیا کردن کواتی ترپابن نبن بدروشمو خالکانی قرآن و فرمودی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاوکو نتوانن جاری چی تر دا صلات بگرنو دست لسر روی زوی و پیروی بکن لقرآن و لسنت یچک لو فعلو تواشا کاریانی کوا کردیانو هینان ناو خلچی مسلمانو ولاتکان ککاتک هبو حکمیان دکرد با قرآن و ریجه زور یان مسلمان بون پروسی دیموکراسی و هلبجاردنو پرلمانا توی جروانی او باسو بابتانا لنیو مسلمانانیش حلسان بتوی جینوی او باسو بابتو لقو پوپکانیان جار رازی آوازی لیا کوتوا دمدمی لیا دروز بو خلکی چی زور اشتیائی دا داما و سر لیا شیواو مانو و راست یکانیان لیون بو للاین هندگ لتوی جروانو زانایان راست زور براشکاوانو ببلگوا توی جینوی بو کراوو رای تواوی شرعی در باری خراوت رو بلام همو لاینکان پی رازی نبونو و راست یکان اوانی لپیناو بر جواندی خویان که او باسو بابتیان حل بجاردو و دستیان پیو گرتو کارو تماعی دنیای هاتناو او ابو شیواندیانو نیان هشت بگاتا منزلگای خویو همو خلکا که بتواوتی لی حالی بی جا تاکو استاش بتایبت بزمانی کردی و لنو خلکی کردستان دا او باسو بابتانا هرمای تو و مشتوم ریزوری لسرنو و راست یکان تواو دیارنیا جال پیناو او راست یکان تواو روم ببیتو و بتواوتی خلکا که حالی بیو تیبگا لجرناو نشانی هلبجاردنو دنگدان لدیدگای قرآنو فرمودا او زنزیرو تارمان داناو باسی لیو بکین براشکاوانا لهر القيشي سيخو لچيدا بپشتواني خواه رب العالمين كاو القي پيشا چيو يكميانا دستمان پيه کردو و لپيناو او خالانا دا او باسو بابتا من هر بجارت لدكو تاج داده بيتا پرتوك يك بپشتواني خواه رب العالمين وكو نامل كي يكو نسراو يك دكو تبردستان يكم خال لپيناو او ايدا کبابت کبو تباسو بابتی چی سردم و تواب و خالچی رون نکرا و تو حکم شرعی کی هر کس لاین یک هات و بجوری بر جواندی خوی بنا کاملی باسی کردو و تنها چن توی جنوی چی کمی زانستیانی در بار کراوا کلنه و خالچی ولات کماندا دیارنیا بو اوی باسک زانستیانه بخریت رو او کارمان کردو په هلساوین خالی دوم زورگ لو براو خوشکانه خوابه گرن تا مزروی رون کردنوی شرعین لباس و بابت هنو که یکان تاکو برساویان رون بیتو و توشی گناهو هلا نبنو بلگا بدست بن لولام دانویان بو خلکانه که نا حالین و لیتی ناگن که بانگوازیان لگردادکن داویان کردو لئیما ام باس و بابتانا راشکاوانه بویان باس که اینو زانستیانه بخین رو بلگا کانیان بدین دست جاب پشتیوانی خوای پروردگار بو هینان دی داوا کار یکی اوانو وشکاندنی تا مزرو یکیان او باسو بابت من هل بجارد انشاءالله وادر دچه خالی سیم گمانی زور خراوتنا او باسو بابت للایان خلقی چی بر جوانسی و سودورگر لحلو مرزکانو گمراکر ای خلقی که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام امتکی لیان آگدار کردوتا و فرمویتی و انما اخاف على امتی الائمة المضلین که ابو داود لسننکی هینایتی بجمارا 4252 فرموده چی صحیحا پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام اوی لیده ترسم بسر امتم تنها پیشوایانی گمرا کرن المضلین لزمانی عربی و زانان فرمویتیان دو معنا ده گینی لیک کده اویش لخودی خویان گمرانو و خلچیش گمرا دکن و بانگوازی با گمرایی دکن تاکو گمانکن اشکرا بکینو بروینی نوا او باسو بابت من هر بجاردو خلچی چی تر گمرانه بی بخصی گمرای گمرا کرکن که الامت المضلین اوانی زمان لوسن و خلچی لخشته دبن خالی چوارمیان تاکو ببیت بیانو برینی خالچی و حجه لسر کردنیان هرچند بیانوشیان نما بیتو حجشیان لسر کرابی چونکه دروست حجه لدوای حجه لسریان بکریتو تاوکو هیچ قصه چیان نمینه برزان و خوشویستان او ایما پی هر ساوین باسو بابتکا لو چند خالی دا کرتی دکینه و اوانه دبنا سرباسی بابتکان و خال سرچیکان و تورکان یکم سرتا د چین پیناسی چند چم کزاراوی چی پیوندی در بباسکا و دکین یکم علمانیت دیموکراسی حلب جاردن و لپاشان خالی دوام دین حکم شرعی حلب جاردن لدو برگ باز دکین با پشتیوانی خوا برگی یکم بجداری کردنی حلب جاردن للاین علمانیه کان سوکو بربجیر و پالیورا و کاندید و تا المنتخب و المرشح یعن وکو دنگدر المنتخب و الناخب باز دکین و برگکی تریان باسی بجداری کردنی حلب جاردن للاین او لاینانی که پاشگری اسلامیان بخویان و الکاندوه و کوبر بجیر و پالیورا و دنگدر باسی لیو دکین جاهینانوی بلگکانی هر دو لاینکانو راو بوچونکانش دخین رو چندی هبیو و حلوشان نوی بلگکانش اوانی کوا بلگنی و کو بلگه هینایتیانو و خلچان تیگاندوه و خالی سیم و توری سیم باسی خلیسکان و خراپیکانی بشداری کردن لحلب جاردن دکن که چندین خراپا و خلیسکانی پیویا اوانی بشداری دکن بناوی اسلامتی و مسلمانان و یعن پاش گری اسلامیان بخویان و لکاندوا و چندین گمان دروست بو و دروست کراوا تاوکو گمانکان بروینین و اشکرایان بکن و خالو توری چوارمش رای پسندو ریگا چاره با مسلمانان اگر بیو او ریگای نگری نبر چی اوانی کوا تامزروی اوان جاره چی تر حکم اسلامو شریعت اسلام بگرده و ناویانو و چی بکنو چی حلسو کوتی چی بکنو چی ریگای بگر نبر رای پسندی دروز لهر دو رای کن که دو رای و دیت پیشمن به پشتیوانی خوای رب العالمین و به دیار خسنی او ریگا و چار سریانه به واقعی او رو ارچی مسلمان لو رو ده لکوتا یکش دا که خالی پینجمیان دبی انجامی توی جینه و کو و تارکان لچن خالی چی و به چن آموشگاری چی دل سوزانه دخین رو بر جویت کتن به پشتیوانی خوا سرتا بابین پیناسی لیکم خالو برگه و پیدافتین پیناسی چند چم کزاراوی اگ بکن گر سرنجی تواوی حلب جاردن بدین برزان و خوشویستان دردکویت کم بز لی حلب جاردنی او سردم و واقعی استایا نوک همو حلب جاردنکان بگشتی یعن حلب جاردن لروانگه اسلام بلکو حلب جاردن لروانگه علمانیت و دیموکراسی و من پیما بستا که آیا چی او حکمی چون او ولا شریعت اسلام دا چه بریاری چی لسر ددره کوابی پیویست من بلیگ دانه و پیناسه کردنی او سی چم کزاراوانه دبه یکم یعن العلمانیه و دوم یعن الدیموکراسیه و الدیموکراتیه و سیم یعن الانتخاب یکم العلمانیه علمانیت ورجیرانی دروز بو او شیا و کتوی جروان دلین لوان سفر حوالی دلی اللادینیه و تبیدینی نگل علم زانستی ورجیرابی یعن الدنیاویه و تدنیایی و دش با آین جیان لدائره معارفی بریطانیه و او باسو پیناسو چمکا رون کراوتاو وكو سفر حوالي لكتابة كيخوي العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة للا برا بستويك تابستودو بجواني همورا وبوچونا كاني كو كردي تاوو لسريان دادويو ايماش لوي مانوار قرتيا كدليتن بريتيا لوي دائري معارفي بريتاني بيناسي چمچي العلمانية دكا دلي هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها دلي واتعلمانية بريتيا لو جولانوا کوملایتی آمان جی دبید بو لادانی خلچی و آراسته کردن یان لبایغدان بدواروش بو بایغدان تنها بدنیا و دروش مسرچ یکانی علمانیتو بنمایکی لسری درون فصل الدین عن الحیات نک عن الدولة بتنها اویان هلیا ما بست پی اویا و تجیا کردنوی آین لجیان لگشتی جیان داو لکایکانی جیان جیا بکریتوا نگبتن حال دولتو دا صلاة ولپاشان یچی چیتر لخالکان یان اقامت الحیات علا غیر الدین واتا وستاندنی جیان لسرجگا لآین جا لپاشان دتوانین بلین علمانیت کراوتا دو بشو و دو جور هندیک دلین العلمانی المتطرفة هی واتا علمانیتی تندرو كوانا دلين ماركسيزم يكانو كومانستكانو شوع يكانو كبروايان بخواو بدواروجو بقيامتو باقي اشتكاني تري آييني خواييني كدلين آيين ترياتي غلانا جا اوانا بشي يكميانن وبشي دوامشيان وجوري دواميان دلين العلمانية المعتدي لها كواتا علمانيتي ميانا رو كدجايتي آينا كراستوخو تنها لجيان زيادة كاتوا لنو أوكو ملغاني دا كوا آيني شيان هيو خاوانينا دجيتن دلينا بي آين كارب كاتا سركايا كاني جيانو ولد صلاة دا بكار بهندري أوشيان جوري دوما بلام أجر لروانجي إسلام سرنجي بدين بدلنيا يوا هردو جورا كاني علمانيات سبارد بحكم إسلام هريكن لروي اوي كوا شرك كفريو ولإسلام دا جيغاينا بيتوا وكو هنديق لزانان راستيان فرمو دا فرمون ببيوري قرآني اگر باسو بابتو لانكاني سردم پوليني بكين لقرآن دا خواي پروردگار گشد مروفاتي پيناسا كردوو و پوليني كردن لو پولانا يكم كافر مشركة عشكرا كان ودوام يان منافقو دغلو دور وكان وسيام يشيان مسلمانان وبرواداران يكم كافر مشركة عشكرا كان اواني بعشكرا كفري وشرك دكانو وملحدنو فريان بسر اسلام وانيا اوانا هميان دقريتوا واتا بشكي يكم لجوري يكم علمانيات كالعلمانية المتطرفة اوان دقريتوا لبولي اويدا لن القرآن دا كوا كافر ومشرك نفريان بسر إسلام ونيا وجوري دوامشيان منافقو دغلو دور وكان كنفاق لروانجي أهل السنة وجماعة دبيت دوبش بشي يكم جوري يكميان نفاقي قورو اعتقاديشي بيداغوتري بيرو بروائي وجوري دوامشيان نفاقي بچوكو وعمليشي بيداغوتري كرداري كجوري دواميان جاروية اواني صفتكان نفاقيان لدي تجي لإسلام درناچن بلام جوري يكميان نفاقي قورا واعتقادي وبروائي بريتيا لو نفاقي كخاوانكاني واوي لو بشيدايا فري بسر إسلام ونيو لكافر مشركة كان حسابا جا جوري دوامي علمانيتيش زانان دفرمون اگر ناوي لندرابي معتديلش هر كفريا وشركة بلام كفر وشركي چي نفاقي اعتقادي وقوريا هر لإسلام دا بنيان نيو دردشن لباشان تسمشي دوام الديمقراطية وات الديمقراطية وشيشي لاتينيا لدو برقا بيكاتوا لديمو واتا قل ولقر كراتوس واتا حكم دا صلاة هر دو شكان كليك دادرين برگه چی دروز دکن و چمک چی اویلی دروز ده به الدیموقراطیه یعن دیموکراسی بلیک دراوی بمانای ده صلات و حکمی گل ده یعن حکم ده صلات بو گله یگلا کروی بریار بزورینه للاین دیموکراسیتو و آزادی بیرو برواو روشتو یکسانی تاککان و رگزکان دروشمی سرچیانو کاری پیدکن کاوان هموی لإسلام ده بریتیا لربازو آینه چی جگل آینو ریبازی خواو مسلمانان و بروا هبون پی کاری چی ترسناکو کسی کوال سری بروا و پی و پابن بیویان بروای پی بینی لإسلام درده چی پنا بخوا لپاشان چمچی الانتخابو هل بجاردن ئەویشیان بریتە لە دەنگدان بۆ کەس و لایەنێک لە چوارچێوەی سیستەم و یاسای دیموکراسی کە بۆی دیاری کراوە بۆ ماوەیەکی دیاری کراو بۆ ئەندامیەتی لە ئەنجومەنەکانی یاسادانان یان سەرۆکایەتی و یان هەر سەندیکا و ئەنجومەنێ چیتر. جا کۆڵەگەکانی هەڵبژاردن بە گوێرەی ئەو پێناسەی دەرکەوت کەوە چوارن. یەکەمیان بەربژێر پاڵێورا و کاندیدی پێدەگۆترێ واتە المورەشح و المنتەخەب و دووەمیان دەنگدەر هەڵبژێرەر واتە المسەوت الناخب المنتەخب ئەوانەی پێدەگۆترێ ئەوەی دەنگەکەی دەدا. سێەمیان دەنگدان عملیە و کرداری دەنگدان التەسوید الئقتیراع الئنتخابی پێدەگۆترێ و چوارەمیان ئەو دەستگا و شتەی هەڵبژاردنەکەی بۆ دەکرێت و خەڵکەکەی بەرەو دەبردرێت و دەچنە ناوی کۆتاییەکەی و نەتیجەکەی ئەویش پەرلەمان و سەرۆکایەتی ویان هەر ئەنجومەن و سەندیکایەکی ترە. جا بەڕێزان و خۆشەویستان لێرەدا پێویستمان بەوەی دەبێ بابین بزانین حکمی شەرعی هەڵبژاردن چییە لە دیدگای قورئان و فەرمودا. سەرەتا دەین و دەڵێین هەڵبژاردن لە بنەڕەتدا بۆ ئەو سەردەمەی ئێمە مەبەست لێی ئەو هەڵبژاردنەیە کە هەڵقوڵاوی عەلمانیەت و دیموکراسیەتە، نەک هەڵبژاردنی ئیسلامی یان بەگشتی هەڵبژاردن. زیاتر لەو توێژینەوەی ئێمە مەبەست لێی هەڵبژاردنی ئەندامانی ئەنجومەنی یاسادانانە پەرلەمان کە کەواتە پێویستە سەرەتا پێناسەی ئەو ئەنجومەنە بکەین و بیناسین اینجا بڕیاری شەرعی و بەشداربوون تیایدا و هەڵبژاردن بۆ ئەندامیەتی لەسەری بدەین. سەرەتا ئەنجومەنی یاسادانان و پەرلەمان، ئێمە ئەو چەمکوزاراوەمان بۆ هەڵبژارد ئەنجومەنی یاسادانان پڕ بە پێستیەتی هەیە لە هەندێک وڵاتان دەگوترێ ئەنجومەنی گەل، لە هەندێک وڵاتان دەڵێن ئەنجومەنی نوێنەران، بەڵام مانایە تەواوەکەی و ئیش و سیفەتە سەرەکیەکەی ئەو ئەنجومەنەی یاسادانانە و کە پێی دەگوترێ پەرلەمان. ئەو ئەنجومەنە بەو چەند ناوانە ناسراون: ئەنجومەنی نوێنەران، ئەنجومەنی یاسادانان، ئەنجومەنی گەل، پەرلەمان یان ئەنجومەنی نیشتیمانی. هەر یەک لەو ناوانە لە خۆی دەگرێت لە هەر وڵات و شوێنێکی ناوێک لەو ناوانەی لێندراوە، بەڵام کۆی و کۆکەرەوەی هەر هەموویان ئەوانە ئەو ئەنجومەنەن کە یاسا دادەڕێژن و دادەنێن بە زۆرینەی دەنگ یەکلای دەکەنەوە. ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی یاسادانان بابزانین پێناسەی بکەین چییە؟ بریتە لەو ئەنجومەنەی کە کۆمەڵێک لە ئەندامان لەخۆوە دەگرێت کە لە ڕێگای هەڵبژاردن و بەو سیستەم و یاسایانەی کە بۆی دانراوە کەسەکە یان لایەنەکە دەبێتە ئەندام بۆ ماوەیەکی دیاری کراو. کاری بنەڕەتی ئەو ئەنجومەنە بریتە لە دانانی یاساکان کە کاروباری کۆمەلگا لەخۆوە دەگرێت و پێی بەڕێوە دەچێت و چاودێریکردنی دەسەڵاتی جێبەجێکردن دەکات و دەسەڵاتی قەزایی دەکا پەیوەستی دەکات بە دەستور و یاساکان. ئەوەش لە ڕێگای ئامراز و ئالیەتە جۆرا و جۆرەکان بە گوێرەی هەموو سیستەمەکان. کەواتە کار و ڕۆڵی سەرەکی ئەو ئەنجومەنە دوو خاڵە: یەکەم داڕشتنی یاساکان و سیستەمانەی کە نیشانەی سیاسەتی دەوڵەت و حکوومەتە لە ناوەوە و لە دەرەوە دیاری دەکات و دایدەڕێژی. دووەمیان چاودێری و پێداگری لەسەر جێبەجێکردنی یاساکان لەلایەن جێبەجێکاران و دادوەری ئەوانەی تەنفیذی و قەزایی پێدەگۆترێ و لێپرسینەوە لە کاتی جێبەجێ نەکردن و یان کەمترخەمی لێیان. کەواتە هەم یاسا دادەنێن و تەشریع دەکەن و ئەنجام دەدەن، هەم بەدوای جێبەجێکردنیەوە دەبن و پێداگری لەسەری جێبەجێکردنی دەکەن. ئەو باس و بابەتانەی باس دەکرێن و دەدرێنە دەنگدان ئەوانن: یەکەم، هەموو باس و بابەتێک چەند پیرۆز و بەرز و بلند و شکۆداریش بێت ئاساییە بەلایەنەوە بدرێتە دەنگدان و دەنگی زۆرینە یەکلای دەکاتەوە ئەگەر کار و شتەکە بڕیاری یەکلاکەرەوەی شەرعیشی لەسەر هەبێت و ئاینی خوابێت، هەر ئەوەی بۆ هەیە و دەدرێتە دەنگدان و زۆرینە یەکلای دەکاتەوە. دووەم، ئەندامەکان ئازادن لە هەر قسە و تانە و تەشەرێک لە هەر بیر و بڕوا و کەسێکی بدەن، ئەگەر ئەو بیر و بڕوایە هی خوا و ئیسلامیش بێت پەنا بەخوا و کەسایەتیەکە پێغەمبەری خوا و سەڵا و عەلەی و سەلەم هاوەڵانیش بن، خوا لێیان ڕازی بێت. پێش هەموو شتێک ئەوەی خۆی هەڵدەبژێرێت لە سەرەتاوە دەبێت دان بنێت بە یاساکانی کۆمۆسیۆنی هەڵبژاردن و ڕازی بێت بە دیموکراسیەت اگر ببیت اندامش بروای وابد ک دبیدان بنت بشریعتی انجمنکو و او مافی یا سادانانشی دان پیدا بنتو و سویند لسر پابند بونو پرستنی یا سایکان بخواد لاغری دوراندنو در نسونیشی دبیدان بنت بسرکوتنی برانبرکی اگر هر بیرو بوچونیشی هبیت تنانت ملحیدو بیبرواو کومنستیش بیت هر دبی او دانی پیدا بنت اگر دش بخواو با پیغمبرو علیه صلاة و سلام آینی اسلامیش بیت پیروز بایی بردنوی لیب کاتو گورا پانکی پوچول بکاتو و پی رازی بیت لا کتایی القی او جارمان برزانو خوشو استان دگین سر اوی لبروی کات من بدستو انما تنها اوی بازدکین اولانو کسانی بشداری هل بجاردن دکن دو جورن یکم یان لانو کسی علمانی دوم یان لانو کسی کپاشگری اسلامیان بخویانوا لکاندوا پیناسی هر دو لانکو بریاری شرعی بو بشداری دنگدان پیان لحل بجاردن دا سرتا پیناسی لانی یکمو کسی یکانی علمانی کما بس لی اولانو کسانی بجویری علمانیت بیردکنو و پیروی لو بیرو بروای دادکن که آین کاری چی کسیو نابد لگر دولت و حکومت و که اکانی تری جیانی دنیا تیکل بکریتونو یا ساکان سرورن کنوی نرایتی گل دای در ریجیتو و بزورینی دنگ یگلاده بیتوا اگر پیچوانی فرمانکانی خواه پیغمبریش بی علیه صلی اللہ علیه سلام و دش با آینی اسلامیش بیت اوانا وک گوتمان دو جورن دلین جوری یکمیان علمانیتی تندرو واتا المتطرفة وعلمانيتي معتدل واتا ميان الرو لروانجي اسلام هردو جورا كان لرابردو دا رون مان كردوا بيبروان كبجويري بوليني كردني قرآن تمان جوري يكميان لكافر مشركة صريح واشكرا كانن وجوري دو مشيان لمنافقو دغلو دور وكاني نفاقي قورو اعتقادي وبيرو برواين لباشان اوانا كاتك كوا او بیرو بروایان هی و خویان هر دبجیرنو بر بجیر دکنو و دنجیان پیدا دریو دبننوی نری خلککی لپرلمان دا حکم شرعیان چیه؟ علمانی کانو و لاینا علمانی کان گوتمان اوانا کوا یان کافرو مشریکی آشکران یان منافقو دغلو دورون دنگدان پیان للاین کسی که خوی پی مسلمان بی بدل نیایی و به یک دنجی مسلمانانی جیگای متمانه قدغو حرامه همو او آیتو فرمودانی که باز لقدغی دوستایتیو خوشویستنو نزیگبونو و سرخستنی کافرو مشریکو منافقا اعتقادی و گورکان دکن بلگن لسر اوی قدغیو حرامه بلگکان لقرآن پیروز چندین آیتیک دینینو و لیر کتایی باو دینین با القیه کمان و پیوزنا که زوری لسبروین چکشتی چی هاشهر نگیرو و او بریار شرعیه یک لابون و که نمان زانیه کسیک اگر ادنا علم زانستی شرعیه به رازی به و پی دروست به پال پشتی او کسانه بکریو و لگل گاندابیو سریان بخی لو پروسو باسو بابتانه بلغه قرآن يكان زورن بلام تنها ايما او سي آيات دخوينين وو كوتاي با القي يكم دينين بلغه يكم خواي پروردگار لقرآن پيروز دا فرميتي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لآل عمران آياتي شيستو چوار واتا اي محمد عليه الصلاة والسلام بخاون پرتوكا كان بره بجولكا و نصرانيا كان بره بابين بوشيشي كيكسانا لنوان ايمو ايودا اوش بريتيا لوي تنها خواي بپرستين شريكو هاو بشي بهيز كسوشتيك بو پيدانا كين و كسيق ل ايما هنديك من نكين با پروردگارو و پرستراو بي پرستين بیشگل خواهی پروردگار جا اگر اوان پشتیان کردو نهاتن تو پیان بله ایمال مسلمانانی اوانین کوامل من داو با فرمانکانی خواهی پروردگار کواتا لیرا اوی دگینی اوی کوا او کسو شتان حل دبجیری و لانانا بدل نیایی و پرستراوی چی بو خویدانا و پنا بخوای رب العالمین که یاسای بو داب ریجی و داب نیتنو حلالی بو حرام کا و حرامی بو حلال کا وکو خوای پروردگار فرموی اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله فرموی اوانی کوا جولکو دیانکان او ابو زانای کان یانو یان ربنکانی کوا لکلیسکان بحسابی خویان خوا پرستیان دا کردو وازیان لدنیای هنابو اوانیان کرد بوا پرستراو بیج گل خوای پروردگار کوا حلال یان بو حرام دا کردنو حرام یان بو حلال دا کردن لسورة المائدة آيات پنجاویش شخواد فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين دفرمي أي قلي برواداران جولكو نصرانيا كان مكان دوستي خوتانو خوشتان بوينو او انچو که هندی چیان دوستی، هندی چیانو پالپشتی، هندی چیان دکنو لگر یکتر دن هر یک لئیوه دوستایتیان بکاو یعن اوانی خوش بیو یعن سر یعن بخواب سر مسلمانان و اولوانا جا بدلنیایی و اولوانا براستی خوای پروردگار هدایت و رینوینی، گلانی و کسانی استمکار نکد و آیت کیتر لسورت هود آیت 113 خواه فرمویتی ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون در فرمویه ایو میل مکنو خوتان مدن بلای اوانی استمکارنو استمیدکن اگردتان گریتوا چکا پشتیوانی خواتان نامینیتنو خواسرتان نخاتن لپاشانو سرکوتو نابن زنانی توی جروانی قرآن ده فرمون رکون میلو چی کمی دلا یان خو بلاو دادانا پش جیری کردنا اویش دو بشا بو ظالم استمکارکانی کوا نگیشتین پلی اوی لإسلام در بچنو کافر بوبن پش جیری کردن یانو لگردابون یانو میل بون بوین او استم و تاوان و لإسلام ناد بات در و بشو جوری دوامیشی او ظالمانی که شرک یان کردیا ان الشرک لظلم عظیم چونکه براستی شرک او بشی استمی چی گوریا خو ظلمی بشر چی جناو بردیا لقران کواتا او کسانی کوا مشرکن کافرن اگر میل تبی بلایانه و خو یان بلاد افکی و پشتیان بگیری و لگل یان دابی پنا بخوای رب العالمین اگر دد گریته و پیل اسلام درده چی او کاتی پی کافر دبی و پشجیری خواهید نامینه پنا بخوای پروردگار جال القی دابی با پشتیوانی خوای رب العالمین دین سر اوی اولانو کسانی کوا پشگیری اسلامیان بخوایانه و لکندوه که بجداری او پروسیده کن لدوی پیناسه کردنو دزنیشان کردن یانو آیا حکم شرعی لسر بجداری که یانو دنگدان پیانو و اندامیتی بونیان لانجومنکان یا سادانانو او هلب جاردنانه چیه؟ اوی راستو دروز بو بدل نیایه و لخوای پروردگاره و بو بخششی او بو بو ایما اوی کمو کرتی و هلب و لئیما بو دعوه دکین خوای پروردگار لی من ببوری و بمن بخشی ایوی برز و خوشویستیش دعای خیر من ببکن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.